قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين صدق الله العظيم سيدنا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الداعية السامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بحضرتكم مرحبا بك ومشاهديك ومستمعيك مرحبا بارك الله فيكم ما زالت الرحلة مستمرة مع الابتلاءات والامتحانات التي حدثت ومرت بسيدنا يوسف عليه وعلى نبينا محمد الصلاة والسلام ومن أسدها ربما لأنها تغطي قاعدة كبيرة من المجتمع هي مسألة المراودة على النفس ثم سماع امرأة العزيز بما يقولن النسوة داخل المدينة وانتشار الخبر في المدينة نعم اليوم في هذه الحلقة نكمل ننزل إلى المدينة لنرى ماذا فيه من قبل النسوة من قبل النسوة فضيلتكم تعليق بالحلقة الماضية أن الرجال هي الآن هي التي الآن اشترك الرجال مع النساء لا أنا لا أعطي أحد الطرفين يعني عندما تتبخر يعني يتبخر الحياء من عند الرجل ومن عند المرأة يبدأ في أن يغتاب الغزل وقالوا للرجل الصالح لما لا تغتاب أحدا لما لا نراك تغتاب أحدا قال والله نظرت إلى عيوبي فما وجدت وقتا أن يعني أعيب غيري أنا عندي عيوب كثيرة والله يعني شغلتي عملت أنا عايز أصلح في الأمور فما عنديش ليس عندي وقت أنا عشان أفهمه إزاي هو لا يريد أن يغتاب نظرت إلى عيوبي بنفسي نظرت إلى عيوبي فمكثت أصبح فما وجدت وقتا أن أعيب على أحد ما عنديش وقت هذه الهمم العالي وهؤلاء هم الصفوة صحيح تداول الخبر من قبل النسوة يعني ربما أشاع جزء من الفاحشة والبغضاء داخل المجتمع ويعطي صورة سلبية عن المجتمع هذا أولا إذا انتشر إذا لم يعني تمسك الألسنة ألسنتها عن نقل الكلام بالحق وبالباطل حتى بالحق يعني أخذ جدلا أنني سمعت خبرا سيئا نعم لأجل ماذا أصنع أكتم حتى قيل أن أنا سمعت عن محمد خالد موضوع يساوي مثلا نقول 100 درجة 99 درجة من هذه المئة تثبت صدق هذا السوء يعني حساس الله لا. وبعدين جزء واحد من 99 يثبت ان هذا رجل صادق من الواجب انا كمسلم اخذ هذا الجزء الله وانشره يقول هذا الذي ينشر هذا الذي ينشر اما مسألة انا احذر الناس منه انا يعني احذر الناس منك انت والذي المصيبة الذي ينقل هذه الاخبار يوم أن ينم لك ينم عليك ولكن من الناس تحب النميمة ولذلك أرى يعني ماذا سوف تصنع بأي تكتب على الناس في المجلات والصحف كلاما يعني ليس هناك ليس هناك حقيقة لما هو عبارة عن يعني وصف الناس بما ليس فيه فماذا تقول هذه الأيدي لله يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم ماذا يقول اللسان وماذا يقول اليد ماذا تقول اليد بما يكتب عن الناس فإذا ظهرت براءة الرجل أو المرأة فيه كتبت براءتها أو كتبت براءته في سطرين في صفحة الوفيات لكن في السطر الأول وفي النشرة وفي كده واليد المأمورة يعني فليتق الله ربه كل إعلامي أو صحفي أو صاحب تلفون أو صاحب منبر أو صاحب مكانة أو صاحب مسؤولية في أن يمسك لسانه عن أعراض المسلمين وإلا ضاع ثوابه هباء منثورا يوم القيامة سلم يا رب لأن الذي وقع عليه البهتان والسرية والافتراء سوف يأتي يوم القيامة لن يرضى إلا بأن يأخذ كل حسنات من افترى عليه ثم يلقي عليه بكل سيئاته. فماذا كسب؟ ماذا كسب المفتري؟ يعني هذه وقال مثلك. والآن وقال رجال أيضا. وقال رجال. نعم. وربما أمر رجال. نعم. بل ربما أمر رجال. مسألة لها السلامة ما هو. يقول عن عبد المأمون. الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله. سلم يا رب. والكل سواء يوم القيامة. سلم يا رب. ونبث مع سيدنا يوسف في دخوله يأسين وما حدث له هنالك. وهذا من المسائل المكملة لقصة سيدنا يوسف. سوف نقف على باب سيدنا يوسف بإذن الله تبارك وتعالى. لن ندخل السجن. نحن في سجن الحياة. نعم. اللقاء مع إذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مع الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي تسير مسيرتنا مع سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وماذا قال النسوة في المدينة؟ وماذا كان ردة فعل امرأة العزيز؟ وماذا كان موقف سيدنا يوسف عليه السلام؟ وفي السجن ماذا حدث له؟ وماذا أول من تأويل صاحبيه حينما رأي الرؤية في المنام؟ وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في صفوة في الصفوة. فاصل ومتابعة، كونوا معنا. صفوة الصفوة. سيدنا الكرام مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم من فضيله الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الشيخ. مرحبا بفضيله الشيخ. قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه كما نقل لهم كما تفضلتم فضيلتكم من داخل القصر. هنالك عيون نقلت الاخبار وتنقلتها. امرأة العزيز يعني بداية قبل ان ندلس الى فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن، ماذا ينبغي عليها عمله كامرأة عاقلة تدير الأزمة في هذه الظروف؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا عقل عند رجل أو امرأة إلا إذا كان تقيا نقيا لله ولي ومن الشيطان بريء. مرة ثانية. لا عقل. وانا بحفظه هو بالشعر. يعني لا تجد انا احفظ هذه ورقة. لا تجد لا تجد يعني انسانا رجلا كان ام امرأة فيه من العقل الا اذا كان لله وليا. بس وبعدين ومن الشيطان بريئا، لازم يكون بعيد عن الشيطان. تمام. والاسلام في قلبه، الخوف والرجاء عنده، محبة الله سبحانه وتعالى، تجد عقل متوازن. ايوه. لكن ليه تصف انت واحد في عائلتك كل العائله تصف فلان ما شاء الله عليه، الكل يجمع هذا امر يعني. لماذا؟ لان يعني طفح او يعني نضح، بلاش طفح، نضح باطنه على ظاهره. نعم. تنفع كده طفح صعب شويه. صحيح. لان المقيم له تعبير عزيز، يقول هناك اناس قلوبهم الدنيا الاخرة غالبة، الاخرى غالبة فيها على الاولى، يعني عنده الاخرة اولى له. نعم. وهناك اناس الدنيا صافحة في قلوبهم. يا لطيف. ولا تقال ان انا اخذ صفح الا عزك الله. طيب الصرف الصحيح. فانت تقول كيف تدير هذه المرأة اذا كانت عاقلة الازمة؟ طب من اين اتى العقل؟ يعني هو من البداية لا عقل. فبالتالي لا، ده لسه مستمرة في ان تكيد للنسوة وترد لهم ايه على كلماتهم بموقف عملي. يعني تريد ان تضرب على نفس الوتر. سبحان الله. انتم تتكلمون عليه هذا. انظروا سوف اضعكم فيه. يعني المنطق ان تسرع بتبرئة نفسها مثلا، ان تنكر، ان تدفع التهمة. في ناس لا حياء عندهم. يا لطيف. في ناس لا حياء عندهم. في ناس من الأذى تتوارى. نعم. وده نوع من الأدب. يعني أن فلان يتهم فلانا أو فلانا. نعم. المتهم هذا هو بريء أو حتى غير بريء. من أدبه أو حياته تتوارى. خذ الأمر. لكن في ناس عندها من تبخر الحياء أنه يواجه المشكلة وكأنه لا مشكلة. لأن هناك البيئة، بيئة المجتمع كلها، يعني هي وهناك نسوة في المدينة من نفس العينة. سلام ونميمة وغيبة وسبحان الله. وأنت ترى هذه النميمة في مجتمعات العزاء حتى عند النساء، نساء النساء والمرأة حزينة على زوجها وعلى سبحان الله والكلام. ربما بعد زواجها تتزوج لان عندها طرف لها من المال كذا وكذا، طرف لها من البنايات كذا وكذا، عندها من المجوهرات انا اعرف، وتقرر انها سمعت منها، وما سمعت والمرأة مهمومة بموت زوجها، فهذا موقف عزاء. فبالله عليك فتخيل انت في موقف الرخاء ماذا يقال؟ قال نسوتهم في المدينة امرأة عزيز تراود فتاها عن نفسه. المهم ارادت ان ترد النقيدة، اعادت المتكأ استقبال وهؤلاء سيدات الصالون كما يقول. هل التعريف او التنكير في نسوة داخل يعني هم مجموعة محددة مثلا ام كل لا لا لا لا لا لا, على لا, لا لا لا مجموعة محددة، مجموعة محددة نسوة الطبقة المخملية. يعني ماذا الطبقة المخملية؟ يعني طبقة يقول على الانجليزي طبقة الإيدي، طبقة الصفوة، بلاش الصفوة يعني الطبقة السالب يعني الذين ينظر إليهم في المجتمع. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بالكم في هذا رجل تفوح منه رائحة الغنى ومعطر وماشي كده سبحان الله في المدينة. قال يا رسول الله هذا لو قال سمع الناس أول ما تسلم نفسه، ولو ذهب ليخطب خطب له، خلاص يروح يتزوج زوجوه خلاص جميل مش ولا يا واحد ثاني يعني تفوح منه رائحة الفقر والفقر رائحة. وكان سيدنا علي يقول لو كان الفقر رجل ما قتلته. صحيح ربما اني اعوذ بك من الفقر، يعني كان رسول يستعيذ من الفقر. نعم. يستعيذ الانسان من الفقر سبحان الله. فما بالكم فعلا لو تكلم ما سمعه احد، ولو ذهب للإسلام ليتزوج ما زوجه أحد. قال رب واحد من هذا خير من كذا من أمثال هذا. ولما لمح الرسول بعينه لما لمح الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه رجلا غنيا يجلس في مجلسه ويأتي الفقير ليجلس بجواره، فجمع الغني وعباءته هكذا وثيابه هكذا، فالرسول لمح قال له أخفت أن يعديك فقره أم خفت أن يعديه غناك؟ يعني مرة شوف يعديه عدو منطق، يعني أنت شيء يعني أنت خائف من مسألة يعني عدوى فيروس الفقر يبتليك أم ميكروب الغنى أيضا سماها عدو. فالغني يبدو تراجع طبعا في مجلس رسول الله. نزلت له عن نصف مال يا رسول الله ما شاء الله كفار المحل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للفقير أتقبل؟ قال لا يا رسول الله لا شيء. قال لما؟ قال أخشى أن يدخلني من الغرور ما دخله. يا الله هذا مربى الله. وليس معنى هذا أن الفقير أفضل من الغني، الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. صحيح. بس هؤلاء حديث القدسي هم ثلاثة بالضبط كده. ولكن قال نسوتهم نسوة خاء بالضبط كده خصوصية هؤلاء النسوة. وقال نسوتهم في المدينة، ودائما المدينة يعني تعرف لو في القرية قال الناس عندها حياة شوية، في البادية في البدر الناس عندهم مسل وقيم شوية، المدينة أخلاق ده مهاجر وده جاي من هنا وده جاي من هنا، فدائما المدينة سبحان الله هي المدينة. حتى القرآن الكريم تحتاج لجرار بالضبط كده المدينة بالذات إلا المدينة المنورة. بارك الله فيك كل بقاء الأرض الله أعلم. فقال نسوتهم في الامرأة العزيز المهم عدت لهم الايه فلما سمع بمكرهن ارسلت اليهن مكرهن، رغم انك سالت الحلقه الماضيه اي مكر في انهم ينقلون هذا يعني اعتبرت هذا مكر، اعتبرت نشر الخبر نفسه هذا مكر كونهن يتنقلن الخبر وهي امرأة العزيز. يعني كيف ان تجرؤ الله اكبر طبعا تصنع الرذيلة وتخشى من امرأة العزيز خارج التصنيف يعني اذا مرضنا اتيناكم نعودكم وتخفئونا فنأتيكم لنعتذر هكذا يعني ضربني وبكى وصلاي مستشفي. المهم اعدت لهم مستشفى هذا له صورة في الواقع فضلت الحوار الله اكبر الله اكبر يعني بحاول يعني سبحان الله العظيم ال ال ال ال يعني لما كنت عدة القوم وتقوى الله لا تحيط بقلوبهم ولا بأعمالهم ولا يعيشون في إطار التقوى تهز كلمة تجرح كبرياء يعني لا يقال لواحد منهم لا وانا ما يسمع لا أبدا كلمة لا هذه غير واردة يا لطيف لا هذا كلام غير وارد أليس ببشر؟ لا هو بشر يعني بيصفوا أن لما علقوا على الحديث إذا لم تقل أمتي للظالم يا ظالم فقد ترجع منها. فقضية أن يقول لك عمر بن عبد العزيز دخل العرش أو جلس على العرش من فوق الحصير، الحصير المطوابة ده وكان على عرش الحصير، وكانت درة عمر أهل بن سيف الحجاج. صحيح. هي القضية إيه؟ كانت أثماله فيها 17 رقعة، يقول سالم مولاه وهو راكب معاه، فلما ركب رأيته في ظهره أربع رقعة بس الظهر فقط في الثوب. في الثوب. وسعد مش عاجبه، ولو كيف تجيب الثوب ده انت راجل طويل من اين اتيت؟ ولما عرف الاجابه من عبد الله ابنه ابن عمر، انا عطيت قميص لابويا عشان يكمل بيه الثوب، راجل طويل، قال الان نجلس ونستمع. خلاص سمع. انت راجل نبي. نريد هذه القصه. يعني لما ايها الناس اجلسوا واستمعوا. كان سيدنا عمر يقول على المنبر. لا. هو اول يعني اي امير كان يريد ان يخطب يرفع على المنبر. لا نصعد على المنصه. صحيح. كان مش خطبه الجمعه، واحد يقول لك لا انت مش بتقول خطبه الجمعه ما فيها كلام، لا اي خطبه او كلام يوجهه الحاكم او الامير كان يرفع المنبر حتى تحدث البركه. نعم. ايها الناس اجلسوا واستمعوا. قال سعد لا جلوس ولا استماع. سعد بن ابي وقاص هو صديق عمر وحديثه. هو خد بالك من ناهيك عن انه خليفه، يعني هو مرتب على الخليفه. الخليفه والخليفه هو صديق عمر وحبيب. نعم. لكن ايه كان ابن القيم يقول ايه؟ يقول ابن تيميه شيخ الاسلام حبيب الى قلوبنا، ولكن الحق احب الى قلوبنا منه. صح. في موازين كده. الميزان يبدو لما يختلف انظر للناس على على على على قدرهم على مستواهم، خلاص انظر للناس. لا لا، ليس معنى هذا ان لا ننزل الناس منازلهم. لا، خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام. ليس منا من لم يقل كبيرا، نحترم الكبير ونحترم صاحب المسؤوليه وندعو له، ومن ضمن احترامنا له نصيحته. لكن الحق وحق ان يتبع. لا جلوس ولا استماع. قال لما سعد؟ قال لقد وزعت على كل واحد منا ثوبا، وانت رجل طويل، فمن اين اتيت بهذا الثوب السابغ؟ غير الغش تحت فين؟ انت رجل طويل كما شاء الله عليك. نصيب سيدنا عمر لا يكفي له ولا ركبته. خلاص. يعني اين عبد الله بن عمر؟ سيدنا عمر يقول اين عبد الله بن عمر؟ والكل يعرف مدى يعني تعبد عبد الله بن عمر لله عز وجل، كان اواب. لا. قال نعم يا ابتي. قال اجب عمك. شوف عدد. رد على ابن الذين امنوا ده. لا. لا. سكت. اخرصه. ده لو اتكلم. ده لو صدق. ده لو اتكلم. اين صديقي حسن؟ لا. قال انني اعطيت ابي قميصي. الثوب اللي انا اخذته من بيت الماس. سموني بجان. اعطيته الاول. فاكمل قميصه. فقال سعد الان نجلس ونستمع. اكمل. وهو صاحبه ويندم ولا شيء في قلبي ولا شيء في ابدا ابدا. اختفى سعد بعد هذا؟ لا ولا ما شاء الله. سعد ده كان قائد المسلمين في القادسيه. سبحان الله. هكذا. المهم ارسلت اليهن واعتزت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينه. يقال تفاحه وسكين ولا هذا اسرائيليه؟ ممكن يعني تقطع يعني انت عارف ان هذه البيوت في خدم يوزعوا يعني. صحيح. يوسف اخرج عليهم. وقالت اخرج عليهم. وخزم الامر. فلما رايناه اكبرنا. يقال ان اكبرنه اي نأين به ان هذا وجه تخطر بباله الفاحشه. اول ما شافوه راوا مخايل النور على وجهه. وهن نساء فاحصات يستطيعن تقييم الرجل. نعم. حاشا لله، ما هذا بشرا؟ ان هذا الا ملك كريم. من شكله؟ من النور الذي عليه، من حيائه، من ادبه، لان المراه تقدر الرجل الحي ولا تحترم الرجل زائغ العينين. صحيح. ربما يكون قديما يعني. لا طبعا نود ان نكون يعني احنا نتكلم عن المسلمات الصالحات وكل الناس في البيوت الحمد لله صالحه. نعم ان شاء الله يعني باذن الله تعالى. التقوى والخوف من الله ومحبه الله، وان كان يعني هناك فكلنا هناك. وان كان لمن نرى عيب فلنا نحن عيوب في محمد ابن. نحن كما اؤكد دائما نحن نحترم غيرنا وغيرنا يحترمنا، ليس بحسنات عندنا، لا، لان الله ستر عيوبنا عنه وستر عيوبه عنا. ولو علم كل واحد منا ما يعلمه ملك السيئات ما احترم واحد منا الاخر يا رفيق. لكن الله وهو الستار يستر عن الناس العيوب، من فضله الناس تحترمنا عشان ما تعرف عيوبنا. الحمد لله، من فضل الله، الحمد لله، أدام الله. أنا ربنا يعني كان سيدنا بخير، اللهم يا من سترت في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة يا رب. وإن الله إذا هتك ستر عبد في الدنيا فلن يفضحه مرة أخرى يوم القيامة، فليجمع عليه فضيحتين، وإن ستره فإن من ستر في الدنيا أكرم من أن يفضح على رؤوس الأشهاد. فرمت سبحان الله، من كرم الله ونعم بالله أرساء وآتت كل واحد منهم نفسه اخرج عليهم. فلما رأيناه أكبرنا، يبقى الإكبار من أن هذا إنسان، يعني لا ليس هذا، لا تخرج منه، لا تخرج منه هذا، ما هذا بشرة، هذا ملك كريم سبحان الله. الملائكية تظهر في وجوه الصالحين بقيام الليل، قراءة القرآن، بتقوى الله، أن المال حلال، أن يخاف الله، أن إذا خلى في غرفة مغلقة يستحي من الله سبحانه وتعالى، تظهر على وجهه مخير النور سبحانه. فما بالك بالكريم ابن الكريم هذا، ما هذا بس إن هذا إلا ملك كريم. ففجأة هي ترد، يعني كان إيه لحمية، ترد لهم الإيه الصاع صاعي، فذلكن الذي لمتنني فيه. أكون يعني مفيش يعني قلة حياة أكثر من هذا. صحيح. عجيب. عجيب. سبحان الله. سبحان الإنسان أحيانا لما أحكي لك حكاية عجيبة. نعم. وهي أيضا من صفة الصفر. طيب على بركة الله نستفيد. عشان بس الناس في رمضان وفي العشر الأواخر يعني يشعر أن الدنيا لا تسوي شيء. سيدنا عيسى ماشي مع حواري من الحواريين. وبعدين فجاع، قالوا سيدنا عيسى خذ درهمين واحكي لنا بخبز وطعام. راح الحوالي ورجع معاه ثلاثة أرغفة، يروح سيدنا عيسى وجاي من بعيد وطعام. سيدنا عيسى وقف للفضل الحواري أو واحد يعني هذا الصديق يعني، أفار سيدنا عيسى فأكل رغيفة، فبقي رغيفين، بقي رغيفان. قال سيدنا عيسى هذا الطعام، خلص صلاة عن طاق صلاة هذا الطعام. فجاء الرغيفين، أما كانوا ثلاثة أرغفة؟ قال لا والله يا روح الله ما كانوا إلا اثنان. في ناس بطبيعتها الكذب، لا حول ولا قوة، كذب حتى في أمر لا يحتاج إلى كذب، تلقائية. وما يزال الرجل يكذب ويبذل حتى يكتب عند الله كذاب حديث. الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، والعياذ بالله. طبيعته لكن الطبيعة هكذا، هو طبيعته كده، لا يعرف إلا الكذب. تقول مثلا هو جاب المنضبة هذه بمئة بمئة، بكام يا فلان؟ بمئتين. وبعدين واحد تاني يسأل بمئتين وخمسين، وأخونا اللي الوضع فرص كامل يقول له بكام يا أخي؟ يقول له بربعمية. ولذلك قال علماء إن كنت كذوبا فكن ذكورا، كن ذكورا، تذكر تكذب على فلان نادى الله. مش أول أبس أنت قلت لي، هي المشكلة لما نقول أنت قلت كذا والله ما قلت، ما هو كذاب، هو طبيعي خلاص طبيعته، ويكذب نفسه، يستمرئ الكذب هذا صبحته. فلا والله ما كان إلا رغيفين، لا أريد طعام، تعال. سيدنا عيسى وجد قطيع من الهداء جاي، راح نادى على واحد من القطيع ذبح. بعد ما ذبح خلاص قال قم بإذن الله، وقف المضبي على أربعة حي مرة أخرى. وما كان يعرف أنه هنا بيه؟ لا عارف، عارف بيه. قال عجبا، قال بالحق الآتي الذي رأيت، من أكل الرغيف؟ قال ما كان إلا رغيفين برضه أيضا. قال صح، تعال نعبر النهر. قالوا كيف من غير مركب ولا سفينة ولا قارب؟ قال تعال بسم الله. سار وما ابتلت أقدامهما حتى عبروا الشط على الشط الثاني. قال يا سبحان الله، قال له بحق الآية التي رأيت، من أكل ضعيف؟ قال والله ما كان إلا رغيفا. هي تمثل قضية عند سيدنا عيسى الكذب في حد ذاته. وسيدنا عيسى يثبت الحواريين ولأتباعه قضية في العقيدة. قضية ليس قضية الرغيب. لا لا لا لا هو عايز يتم. المهم سار خطوات وجد ثلاث قطع من ذهب. سيدنا عيسى قال له واحدة لي وواحدة لك وواحدة لمن أكل الرغيب. قال له أنا. يا لطيف. عند الدنيا أنا طفل عيل وكذاب وسبحان الله يقول له. قال له هي لك كلها. ترك ومشي. خرج عليه ثلاثة من اللصوص. قتلوه. واخذوا السباق الثلاث وقال اثنان منهما للفارس اذهب فأتنا بطعام. واحد اللص راح يجيب الطعام جالس نفسه ايه هو شر كله. قال الله نقسم دي على ثلاث انا حطهم ثم في الطعام هم ياكلوا يموتوا وناخذ الكنز لوحدي. وهم الاثنين قالوا هو لما يجي بدل ما نقسم على ثلاثه نقتله وناخذ الكنز نقسمه على اثنين. هكذا الدنيا هي الدنيا كيف هتنزل الرجل قاعد كده قدام البورصه يا ابني قدام الشاشه عم كده انا عايز طبيب ساعتها يقيس ضغط الدم مرتفع ضربات القلب بدل ما 270 720 حط صفر جنبها وبعدين احتمال طب لو مات بالله عليك ده يسمى شهيد ليه؟ العمل مات اثناء عمله يقال يراعي ثروته يراعي بس مش بهذا سبحان الله يعني هو نكت فراح وضع صمه في الاكل ورجع للاثنين الاثنين اول ما جو مسكوه قتلوه واخذوا الطعام وهو مسموه تمام. سيدنا عيسى يمر بعد اليوم الثاني اربع جثث جثث صاحبه وجثث ثلاث نصوص فيقول هكذا الدنيا تصنع باهلها اعبروها ولا تعمروها اعبروها ولا تعمروها ولا تعمروها لان الجسر انت بتيجي على الجسر وتبني بيت يقول ده مجنون صح هاي الدنيا جسر انت ابني ولكن ضحي ذهنك ان خراب خراب القصر ولو بعد حين وموت صاحبه ولو بعد حين فذلك كنا الذي لمتمني فيه عش الدنيا كانك غريب او عابر سبيل هي ما انا في الدنيا الا كراكب استظل تحت شجره ثم راح وتركها. ما هو من آيات الرسول كما قال في الحديث يصيب قلوبنا الوهن حب الدنيا وكراهية بكل ما انت كل مكسرت في الدنيا هتموت ليه؟ هتموت كله هتاكل كرسي ده بيتقاتل في سبيل الكرسي في سبيل انه انا لا انا ما في مدير غيري انا المدير الوحيد انا مبعوث العناد اللي هي في هذا الكرسي. يقال الغاية تبرر الوسيلة ده ميكافيلي لكن الاسلام وان الى ربك مصارع لكن الميكافيلية الغاية برد الوسيلة الإسلامية وأن إلى ربك المنتهى فيوم نختار وأن إلى ربك المنتهى. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولئن لم يفعل ما أمره ولقد روطوه عن نفسه وتصحه هذه مرأة حديدية خلاص لا مش حديدية سبحان الله تعترف سبحان الله هذه امرأة صريحة والتي تظهر عارية كمن كان او كممثلة في مسلسل او في فيلم وهي عارية بهذا المنطق منطق امرأة العزيز ولكن امرأة العزيز افضل لانها امرأة صريحة تقول هذا خطأ هذا حرام والثانية تقول لا هذا ليس حرام هذا ثاني تقول الحمد لله ربنا وفقني لتمثيل طبعا يقول لقد جاءتني فكرة الفيلم هذا وانا في طوافي في العمر المهم عادي خلينا نحن في رمضان المهم خلينا هنا طيب وإلا نحن ونهبط للواقع كعادتنا مع فضيلتكم حتى نعرف الآفات ونقاومها فضيلة الإمام يعني حتى نقاوم آفات المجتمع يعني كم من امرأة العزيز بيننا الآن وكم من رجل كامرأة العزيز أيضا صحيح نفس القضية نفس وكم من رجل كالعزيز كالعزيز سبحان الله وكم من رجل كالعزيز عادي خالص عادي ما هو من طب هو الزوجة اللي خارجة عريانة اللي مش ليها زوج والبنت العريانة مش ليها أب صحيح لها وخال وعم لها ولا ماتوا موجود ده بعد ما مصور ده فرحان ده فرحان وكم مثل يوسف عندنا الان ان شاء الله في كثير شبابنا الصالح يا رب شبابنا الصالح كثر بفضل الله رواد المساجد والايادي المتوضئه الطاهره الشباب الصائم القائم القانت محب العلماء محب للدعم محب المجالس وهم بفضل الله كثر ولهذا يهجم الغرب علينا لان شبابنا صالح اللهم جد وبارك فينا رب العالمين. نعم نعم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن واضح خلاص طيب انا اتي الى اثبات شهود براءة يوسف. اول واحدة امرأة العبيد صاحبة السؤال النفس صح خلاص قررت خلاص صحيح شاهد يوسف الطفل الذي قال ان كان قمصه قال ايه اثنان شاهد الثاني الشيطان شاهد اه اي وكيف قال ربنا عن يوسف انه من عبادنا المخلصين وقال الشيطان الا عبادك منهم المخلصين وتحق ما شهدت به الاعداء فالشيطان يشهد ببراءة يوسف لما يشهد لك عدوك واعدى الاعداء اظن يعني أنا صح صح تمام اهلا بها المشاهدة والله خير الشاهدين ونعم بالله وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء صرف عنه مش فكر فيها لا قبل ان تأتي اليه لان كل الشهود ببراءة يوسف موجودة تتممها صاحبة السؤال النفس نعم فانظر الى الى الى الى اثار رحمة الله اربعة شهود تبرئ سيدنا يوسف ولئن لم يفعل ما امره به هذا هذا في لسه اصرار على ايه على معاودة التهديد لا حول ولا قوة الا بالله اما تستحي هذه المرأة ما الحياة لما يولي خلاص فلا امام خلاص اذا الحياء ولا فلا امان خلاص ولا هو دنيا لمن لم يحيي دين هو الانسان يعني هو ده في الناس لما رجل ماشي جنب زوجته كده وهي عاريه وناس تنظر اليها وهي عاريه فخور بماذا؟ بخيبتها بخيبتها فهذا الفخر يعني ماذا يقول يعني بالله عليك هو مسؤول عن هذا يوم القيامة قلنا انه مسؤول لانه ولي هو ولي الامر وهو قيم وهو بعيد عن الدين القيم ده تمام بابا انت فاذا لم تخشى عقبة الليالي لم تستحي سبحان الله سبحان الله سبحان الله ولئن لم يفعل ما امره به ليسجنن ولا يكون من الصاغرين من الاذلاء الذين يرضخون لاوامر الاسياد حكمان سجن ايوه والصغار اللي هو الايه اللي هو تقليل الشأن والاذلال والمهانه سوف نهينه يدخل السجن وياخذ اجرات شاقه لماذا وكلمه نسوة المدينه ان هذا الا ملك كريم ما ذاك ما جعلها تفكر في الموضوع ما جعلها تعيد ترتيب اوراقها من الداخل لا هذه اثارت غيرتها اكثر للاستحواذ على هذا الشاب كان فاتنا عليه السلام قال رب هذا منطق الايمان قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه فالمفروض هي امراه واحده لا ما هو ما صار الكل يا قضيه بقى خلاص بقى انا عند حرب خلاص بقى ما يعني يلا البيع بالجمله البيع بالجمله خلاص يعني ما فيش بالاجل لا كله ما فيش بالعاجل من الاجل كله من الزرفنا ايضا مع خلاص بقى فوضى الفوضى اصبحت تتكلم بصيغه الجمع خلاص هو العياذ بالله انت انتشرت القضيه يعني في بدايه القصه سيدنا يوسف قال هي راودتني لا دلوقتي وهنا السجن احب الي مما يدعونني والا تصرف عني كيدهن مش مما تدعونني اليه مما يدعونني جمع ليه؟ حتى يدخل في المذكر ايضا لماذا؟ لان الرجال ليس هناك رجال فين الرجال بتاع المجتمع؟ يا لطيف فكله بيدعو الى المعصيه كله بيدعو للفاحشه ها؟ تمام هنالك في ما هبط للواقع الواقع هنالك اماكن تسار على هذه الفاحشه الله اكبر عليك سبحان الله وانت لما تاخذ الصفحه كده في المجله كده تجد واحده تقريبا لا يصل جسدها شيء بطلت الحضره بطلت الفيلم مثلا او بطلت مش عارف تطلع على ذهبت العارضه الازياء الفلانيه واستقبلت في المطار وفتحت لها قاع كبار الزوار ذهبت لما نشوف المخمره والمنقبه والمحجبه هذه عادات قديمه لا في بعض المجتمعات يرفض ان تعين محجبه يرفض في جهات معينه ترفض ان تعين محجبه ما ينفعش لا لا لا لا تصيب الناس بالاكتئاب احنا عايزين تفكير معنوي زي ما اقول ايه يعني اذا صار الحق باطلا والباطل حقا فماذا تنتظر كما تقول فضلاتكم فضلنا شرا ولا تسعى من خبر النساء تصنع والرجال ساكتة. خلاص بقى يعني ربي السيد احب الي ربي. خلاص ربي مش ربنا احنا خلاص لا لا يعني سيدنا ربي السيد احب الي مما يدعونني اليه واذا تصرف عني كيدهن اصبو اليهن واكون من الجاهلين. انا بشر والضغوط تولد يعني يعني كان من الممكن ان تؤتي المراودة ثمارها. لا هو لا يريد هذه البيئة خلاص فبيستعصب بالله يعني بيسترحي بالله سبحانه وتعالى بيستنصر رحمات الله عليه. الانسان من تلقاء نفسه لا يستطيع رد كيد امرأة هو كيدهن عظيم فلا داعي للدخول في هذه المعمعة. الابتعاد افضل فعلا. وذات ايه وهو شوكر عم يطلع على المدر ايه نظرته فابتسامته فسلام فكلام فموعد فلقاء ففراق فلقاء يكون منه دواء ولقاء يكون منه الداء. صحيح. هي خطوة خلاص هي كده سبحان الله. لكن الصحابي الجليل ماشي في الطريق فرأى امرأة اعجبته فتطلع في وجهها فالمرأة ماشية في نفس الطريق العكسي هو ماشي كده فالتفت اليها فضل ملتفت ويسير الى ان دخل في جدار فتح سجة رأس. قال والله لن امسح الدم حتى اتي رسول الله. اراد التوبة. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. فسبحان الله. فاول ما سجة رأسه راح للرسول قال له اجلس تنزل اسفا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك اذكارهم وقل للمنافقين يغضوا من ابصارهم. تنزل الايات سوره النور تنزل الايات عشان المجتمع الاسلامي مجتمع نظيف. مجتمع نظيف من نظره من سبحان الله سجت راسه من نظره. لا سجت راسه وايه ومن كرم الله على العبد ان يعاقبه سريعا حتى يفيق لما يكرمه ربنا. لكن الثاني لما يسيبه يستمر سنستدرجهم مع الله باستدراج والعياذ بالله. هذا شيء مخيف ايضا مخيف ولذلك فليتق الله تتق الله وسائل الاعلام لما تعرض على اولادنا هذا الفجور وهذا الفحش تحت اي عناوين. انا لا ادري ماذا يقولون لله يوم القيامه. والله ان شاء الله كنا يعني سوف نكون من اهل الاخره نتعلق في رقابهم يوم القيامه لانهم يهدمون ما نبنيه. لا اله هم بيهدموا ما نبنيه والنفس تواقه الى الشر. فالشاب يقعد يتكلم يسمع الشيخ عمر والحلال حلال حرام حرام حرام جنة نار ولا يسمع الولد اللطيف اللي بيقول نكت وبنت اللوزعية تراقص دست اللولة مش عارف ايه تراقص اللولاد تتمايل يمنة ويسرى. ويسر النبي صلى الله عليه وسلم الكاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن شعورهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها وإن ريحها لا يشم المسيرة كذا وكذا. مائلات مميلات مائلات مائلات يعني ماشيين مش ماشيين لسيدة خير ايه يعني سبحان الله ولا ضربنا بأرجلهن ليه لما يخفين المسيح تتراقص يعني في الطريق. مائلات مميلات تميلوا غيرهم تتعمد العمد ما ينفع المرض يعني سبحان الله. ما كانش باللون بالثوب الملتصق ما كانش بالرائحة الزكية ما كان في أي بأي وسيلة بكلية الفنون القبيحة أو الجميلة اللي في وشها في أي شيء سبحان الله. مائلات مميلات ها وبعدين شعورهن في أسلمة البخت سلام الجمل ده اللي هو الأفاق الجمل هي عاملة فورمة وعاملة كنيش وكلب ودي الحصان ودي الحمار ودي البغل وكله سبحان الله بأشكال سبحان الله شعورهن في أسلمة البخت لا كنا الجنة لا ما صحيح دي الحصان ودي الكلب مش كل حيوانات وده شعرها كنيش أنا كنت زي لا فضلتك ضد زينة المرأة في بيتها بيتها طبعا وبيتها المدينة امان لا لا لا معلش لما يكون البيت اصلا هو مكان المرأة شباب الشارع ما احنا خرجناها من مملكتها الخاصة وبعدين للأسف في هويات في بعض الدول العربية المرأة ربت بيت وأسرة وتربي أولادها يقول لك في هويتها لا تعمل ما اللي قدر تعمله ده أكبر عمل أن تنشئ لنا أبناء وبنات صالحين. كيف ده أكبر عمل صحيح. فاصل قصير الغاضر قصيركم مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل ونواصل كونوا معنا. صفوة الصفوة سيدنا الكرام مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره ثانيه، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي السامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتك. بارك الله فيكم. قالت امراه العزيز ولقد راودته عن نفسه فاستعصى. هذا التصريح باللسان، هذا التصريح امام نسوه من المدينه، له صدى في الواقع الذي نعيشه الان؟ القرآن يأمر النساء ألا تضرب برجلها ليعلم ما يخفى من زينتها، صح؟ ولا يضربن بأبهن ليعلم ما يخفين من زينتها. نعم. طيب عارض الأزياء اللي هو المخنث اللي طلع ده وخارف الطابور القطيع اللي بيعمله ده، سبحان الله، ده يقول للبنت العارضة ايه وانت ماشية؟ اضربي. طيب ولا يقول ايه؟ ولا يضرب. لا اضرب. عجيب. لما يأمر ده بإبناء الجلابيب على الصدور، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. طيب هو يعمل ايه؟ هكذا. طيب جميل. كثير وتفسيرات هذه جميل. فتنوب افعال القطيع القطعان السوائم التي نراها الان على الشاشات، بدلا من لسان المرأة العزيز كان مجرد لسان فقط، لكن الان سحر لما تنسى. هم يصنعون ضد مبادئ الشريعه تماما، وكانهم يترصدون لانها صناعه يهوديه اصلا، العارضات الازياء وكده، لانهم قالوا سوف ننشر الغزيره في العالم ونحطم القدوات فلا يظل للمسلمين قدوه. يا لطيف. هذه البروتوكولات فقط صحيحون بفضل الله. مين القدوه؟ لغايه ما يصلوا الى اعلى المراكز القدوات، ولذلك يهاجموا شخصا، ولذلك يصلوا الى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشاه رسول الله ان ينال منه شيء. لكن هذا ديدنهم يعني. فنفس القضيه، انت ترى صور من امراه العزيز في هذه القطعان السنه، لكن بصوره افعال، بصوره افعال، بصوره فعل فاضح. مش ولا في اسلوب قانوني ولا فعل فاضح في الطريق العام. صحيح. لا، ده في الطريق العام، ده في الطريق العام والطريق الخاص وعلى الشاشه وفي المجله وفي سبحان الله، في مش يعني الكلمه الداعره والصوره الفاجره والاناء هذا والله المفروض ان يحاكموا. سبحان الله. يعني هؤلاء يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. وقد راودته عن نفسي الايه. قال هو قال سيدنا يوسف رب السجن احب الي مما يدعونني التحق. نعم. وطلب من الله سبحانه وتعالى ان يصرف عنه كيدهن والا يصبوا لهن لكي لا يكون من الجاهلين. الانسان يبدو جاهلين لماذا؟ نعم. هو جاهلين لماذا؟ الانسان العاصي جاهل بمقام الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فهذا لا يخاف فصار جاهلا، لان لو رزقه علم لرزقه خشيه. فالعلم الخشيه، ليس العلم عن كثره الروايه، مش العلم انا اقول له معلومات وايات واشعار لا لا لا، العلم الخشيه. طب هنا درس لنا معشر الشباب، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. اذا صرف كيد المراه عن الرجل من قبل الله سبحانه وتعالى ليس من قبل العبد من تلقاء نفسه. لما يقوم الشاب الصالح باعمال صالحه، بصلاه وتقى وعباده وقراءه قران وقدوه صالحه ورفقه صالحه، الله عز وجل سوف يصرف الكيد بايمانه، كيد النساء او اي كيد، كيد الجن او كيد الشيطان عن المؤمنين بايمانهم بالله سبحانه وتعالى. قال يا رسول الله ادعو الله ان اكون رفيقا لك في الجنه. قال اعني على نفسك بكثره السجود. يعني ايه؟ اعمل وانا اشفع. انت فعلا انت لا لا لا لا اعمل وانا اشفع عشان يبقى عرفت بالضبط زي ما قلت. ايه؟ الولد اخطا في المدرسه، لما يكون ولد صالح ابوه يروح ها ولدي اول مره يخطئ، ده ما خدش ما خد بالك، ده كان مش خاطئ. لكن لو لازم اصلا والعياذ بالله هو اصلا شرس، الاب نفسه مش هيروح المدرسه. ولله المثل الاعلى والعياذ بالله. ان يزاد اناس من عن الحوض من امتي يوم القيامه فانهض العش على لهم عند ربي فيقول لي ربي يا محمد لا تفعل، انك لا تدري ماذا صنعوا من بعدك او ماذا احدثوا من بعدك، انهم رجعوا على ادبارهم القهقره فاقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. يا الله. السجن احب الي مما يدعونني اليه، واذا تصرف عني كيدهن اصبو اليهن واكن من الجاهلين. اجتمع العزيز تشاور مع اصحاب الحل والعقد قبل هذا فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. تمام، صرف عنه كيدهن بناء على دعوة سيدنا يوسف، وكأن الله خلى بينه وبين نفسه لكي ينظر ماذا يتصرف ماذا يفعل. هو هذا الفاصل يريك أن الله أقرب إلى العبد من حبل الوريد. قال من تستعصمت بالله سبحان الله خلاص ربنا مغلوب فانتصر الله. ففتحنا هنا رب سيدنا وحبه وإلا تصرف. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن خلاص عاش. وإلا تصرف فاستجاب خلاص لأنه عني مغلوب فانتصر ففتحنا. هي كده سبحان الله. فعايز بس إيمان يدعو، عايز اطرق الباب والباب ليس عليه باب ولا بواب، مسافة بين السماء والأرض، دعوة مستجابة وبالذات في هذه الأيام. ف اجتماع. طيب أنا أريد أن أستمتع مع حضرتك معذرة ثانية. إنه من عبادنا المخلصين. الله أكبر. صرف الله سبحانه وتعالى البلوى عن سيدنا يوسف والفاحشة عنه لكونه مخلصا أم مخلصا؟ والمخلص من قبل الله. لا لا لا لا، هو كان اسم مفعول. هو كان مخلصا في اعماله لله منذ نشأته. تمام. نعم. فلما اصبح مخلصا صادقا صيره الله مخلصا. نود من قبل فضلكم ان نوضح الفرق لسادة المكلمين، الفرق بين مخلص ومخلص حتى تتضح الصورة. الاخلاص اساسا هو سر من اسرار الله سبحان الله. مش زي اي مقام قلبي. القلب له مقامات. للقلب مقامات طبعا، منها الاخلاص. منها الاخلاص سبحان الله. يعني اللي هي سماها ابن القيم في شرح الامام الهروي مدارج السالكين، بين اياك نعبد واياك نستعين. هذا الكتاب العظيم هو تكلم عن الاخلاص. احنا كنا داخلين في دقائق، لان انا عارف ان برامجكم يعني ملغمه بالاعلانات وبطبيعه الوقت. فالاخلاص في سر في ثلاثه امور. أمور ثلاثة. الإخلاص بالذات. طيب. أول شيء العبد نفسه لا يطلع على إخلاصه فيغتر به. يرجع يقول لك أنا مخلص. لا. وإذا قال نحن نقول أنا مخلص. لا لا. حتى الرجل يقول لزوجي أنا مخلص لك يعني. هذا خوف. فالمخلص لا يعرف درجة إخلاصه فيغتر. الله أكبر. تمام. طيب واحدة. ولا الشيطان يستطيع أن يطلع على الإخلاص فيفسده أبدا، مش ممكن. خلاص. طيب الثالثة. ولا الملك يطلع على الإخلاص فيكتبه، لأن الذي يكتب الإخلاص إنما هو خالق الإنسان. الله أكبر. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى كاتب الإخلاص. الله. شوف شوف الإخلاص عجيب. فلما العبد يتصف بصفة الإخلاص، يعني صفة الإخلاص يعني إزاي يعني إزاي يعني يعني يعني أنا هقول إيه؟ أنا عمي فلان ودود معايا، لكن عمي فلان بذيء لسان معايا. أروح في رمضان أفطر عند من أو أجيبه دعوة من ودود؟ لو مخلص أو لا، أروح عند الرحم الكاشح اللي هو الرحم المقاطع. سبحان الله. لأن دي ليس النفس فيها هوى. لكن اروح عند عم الودود دي فيها هوى. وما كان في هواك تفعل عكسه تربح في الاخره. يعني انا هواي بالليل ايه؟ عايز انام، لكن لو عملت ضدها ايه؟ اقوم لاصلي هكسب. هواي يعني احتفظ بالمال في جيبي، لكن لما اعطيه لاخويا افك كربه، يبقى هذا ضد هواي، يبقى انا مخلص. فاذا صرت بهذه الدرجه خلصني رب العباد، كما قلنا يا نفس اخرجي فتخلصي. فاذا تخلصت النفس من ادرانها واوطارها تلك، عندئذ تجد ان النفس تحولت من نفس مخلصه الى نفس مخلصه استخلصها رب العباد واصطفاها واجتباها. فلما يصطفيها ويجتبيها زي سيدنا يوسف، انه من عبادنا المخلصين الذين خلصهم الله من ادران الدنيا وانهى عندهم الاهاب الترابي، فصار الإهاب النوراني اللي هي قبضة من روح الله سبحانه وتعالى التي فعلت فعلها في القلب، فصار عبدا مخلصا لا يستطيع الشيطان يقترب منه. حتى إن الله إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا عمر، عجبا لك يا ابن الخطاب، ما رآك الشيطان تسير في طريق إلا وسلك طريقا آخر بإخلاصه. الشيطان يرى عمر ماشي في طريق يقول: يا عمر لا، خلي ابعد عن هذا الشيطان. هذه درجة الإخلاص. مخلص فصار مخلصا، انه من عبادنا المخلصين. لان هو سيدنا يوسف ابتدى الطريق. لابد لابد ان ابدا الطريق من قبل الله تبارك وتعالى. اخلصت انت خلصت وصلت مخلص. بس حضرتكم قلت يا نفس اخلصي تتخلص. تمام كده تمام كده. الملأ بقى ماذا صنع الملأ؟ الملأ الحاكم الاول العزيز. العزيز العزيز جمعنا ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين. شوف تركنا المصيبه والفوضى والفاحشه والاتهام وتلويم سمعه الناس. الحل سجن. لا يلقى في السجن ليه؟ لتنسى القضيه عند الشعب عند الناس. كما قلت حضراتكم في ذات الحلقة على باب السجن ننظر فيه في الحلقة القادمة. ليس كل ده كنا ما كنا في الطريق يعني. الحمد لله ألا ندخل السجن. إن شاء الله ربنا يفك يعني أفضل مأسورين إن شاء الله. يا رب بارك الله بارك الله فيك. ويخرجنا من سجن المعصية إلى ساحة الطاعة. لأن المعصية تسجن والطاعة انطلاق. فلننطلق في طاعة الله في هذه الأيام. يا رب بارك الله فيك. شكرا لحضراتكم على الحلقة. بارك الله فيك. سيدنا الكرام أشكر حضراتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريم الداعي الثاني الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وفي النهاية نقول إذا رمت أن تحيا سعيدا من الأذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعيني وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وسارق ولكن بالتي هي احسن حتى يضمن اللقاء الجديد. شكرا لحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.